السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن قيل المبرر لطرف الدلالة الالتزامية خاصة دون المطاب في مدينة قم المقدسة. السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن قيل المبرر لطرف الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية أنها ساقطة عن الحجية على أي حال. كان الكلام بأنه سيدة هذا الباب خلوه مفتوح رجاك دقوا مولانا خلوه في الشيء قدام جزاك الله. حصلتم مولانا جزاك الله. كان الكلام في هذه المحاولة وهي التي قالت لنا بأنه منشأ التعارض هو الدلالة الالتزامية في الدليلين، وبإسقاط حجية الدلالة الالتزامية للدليلين فإنه يمكن التحفظ على الدلالة المطابقية لهما. قلنا بالأمس بأنه هذا الكلام غير تام. لماذا؟ باعتبار أن التعارض لم يقع بين الدلالتين الالتزاميتين، وإنما التعارض بين الدلالة المطابقية لكل منهما والدلالة الالتزامية للأخرى، ودليل الحجية متساو النسبة إلى الدلالة المطابقية لكل منهما والدلالة الالتزامية للأخرى. فإن قلتم نبقي الدلالة المطابقية ونسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية فهذا معناه الترجيح بلا مرجح وهو محال. هنا قلنا أن صاحب المحاولة يقول: لا، يوجد مرجح في المقام. قولكم لو أبقينا الدلالة المطابقية تحت دليل الحجية وأسقطنا الدلالة الالتزامية عن الحجية هذا ترجيح بلا مرجح. الجواب ماذا؟ أنه لا، نحن نبقي الدلالة المطابقية فيهما تحت دليل الحجية ونخرج الدلالة الالتزامية فيهما عن دليل الحجية لمرجح، لا للا مرجحين بل لمرجحين. فلهذا قال: فإن قيل المبرر، يعني المرجح لطرح الدلالة الالتزامية دون المطابقية هو هذا. ما هو؟ يقول: أنت لو نظرت إلى الالتزامية تجده ساقطة على كل حال، وهذا بخلاف المطابقية فإنها ليست ساقطة على كل حال. أنت عندك أربعة دلالة، دلالتان مطابقيتان ودلالتان التزاميتان، ودليل الحجية يستحيل أن يكون شاملا لها جميعا. فإذا قلت أن دليل الحجية شامل للمطابقية دون الالتزامية، يمكن يشمل أو لا يمكن؟ يمكن أن يشمل. أما إذا قلت أنه شامل للالتزاميتين يمكن أن يشمل أو لا يمكن؟ يقول: لا يشمل. لماذا؟ يقول: لأن الالتزامية ساقطة على كل حال دون المطابقية فإنها ليست ساقطة على كل حال. سيدنا، لماذا أن الالتزامية ساقطة على كل حال؟ يقول: ها، إما أن نقول أن دليل الحجية من الأول لا يشملهما كما هو مدعي صاحب المحاولة، وإما إن نقول بأن دليل الحجية لا يشمل المطابقية فإذا سقطت المطابقية على الحجية تبقى الالتزامية على الحجية أو تسقط؟ تسقط على الحجية. إذن أنت ضع يدك على الالتزامية، ساقطة على كل حال أو ليست ساقطة على كل حال؟ أما المطابقية ساقطة على كل حال أو ليست ساقطة على كل حال؟ ها؟ وهذا كاف للترجيح، أن نقول أن المطابقية باقية تحت دليل الحجية، وأن الالتزامية ماذا؟ غير مشمولة لدليل الحجية. ما أدري واضح المرجح المبرر؟ يقول أنتم تقولون لا مرجح لبقاء المطابقية تحت دليل الحجية دون الالتزامية. نقول مرجح موجود. ما هو المرجح؟ وهو أن الالتزامية ساقطة على كل حال دون المطابقية، فإنها ليست ساقطة على كل حال. لماذا أن الالتزامية ساقطة على كل حال؟ يقول إما أن تقول ابتداء أن المطابق أن دليل الحجية لا يشمل الالتزامية فهي ساقطة ابتداء، وإما أن تقول أن دليل الحجية لا يشمل المطابقية فدليل الالتزام يسقط على الحجية أو لا يسقط، فيسقط تبعا. إذن الدلالة الالتزامية ساقطة على كل حال إما ابتداء وإما تبعان، وهذا بخلاف الدلالة المطابقية لهما فإنهما ليستا ساقطتين على كل حالين، بل يمكن أن يكونا مشمولين لدليل الحجية ولا يلزم أي محظور. إذا قلنا أن الدلالة الالتزامية غير مشمول لدليل الحجية، واضح الإشكال؟ ها؟ السيد الشهيد يقول أيضا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، غفلت. نحن قلنا بأنه الدلالة المطابقية تعارض الدلالة الالتزامية للأخرى. التفتوا جيدا، إذن كل دلالة التزامية تعارض الدلالة المطابقية لها وتعارض الدلالة المطابقية للأخرى. ها؟ للأخرى، جزاكم الله خيرا. خب إذا سقطت الدلالة المطابقية للأخرى هي أيضا تسقط طبعا أو لا تسقط؟ ها؟ الدلالة الالتزامية في كل دليل تابعة للدلالة المطابقية للأخرى لو تابعة للدلالة المطابقية لنفسها. ها؟ أي منهما؟ من الواضح أن الدلالة الالتزامية الموجودة في باء متى تسقط؟ إذا سقطت المطابقية في باء، مو إذا سقطت المطابقية في أليف. فما المحذور؟ التفتوا جيدا، فما المحذور؟ أن نقول أن المطابقية والالتزامية في أليف تسقط وتبقى المطابقية والالتزامية أين؟ في باء. إذن الالتزامية ساقطة على كل حال؟ ها؟ لا، ليست ساقطة على كل حال. أنت مرجحك ماذا كان؟ أن الالتزامية ساقطة على كل حال. الجواب لا، ليست الالتزامية ساقطة على كل حال، لأن الدلالة الالتزامية لكل من الدليلين ليس تابعا في الحجية للدلالة المطابقية للأخرى. حتى إذا سقطت المطابقيتان تسقط ماذا؟ الالتزاميتان. لا، يمكن أن نفرض هذا الفرض. ما هو هذا الفرض؟ وهو أن نقول أن نسقط المطابقية والالتزامية في أليف فتبقى عندنا ماذا؟ المطابقية والالتزامية أين؟ في باء. ما أدري واضح الإشكال والجواب لولا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في التقريرات صفحة 241 من التقريرات الجزء السابع يقول المحاولة الثانية، هذا الذي فإن قيل أي يسميها المحاولة الثانية، أن التساقط حسب ما عرفنا في إبطال الحالة الأولى إنما جاء من قبل الدلالتين الالتزاميتين. منشأ التعارض ماذا كان؟ الدلالتان الالتزاميتان. مع أن الدلالتين الالتزاميتين متعينتان للسقوط على كل حالين، إما تخصيصا وإما تخصصا. مراد من تخصيصان يعني مستقلا، مراد من تخصصان يعني ماذا؟ بالتباع. قال لأن الجمع بين الدلالات الأربع غير ممكنين كما هو واضح، فإما أن يسقط الجميع يعني المطابقيتان ابتداء وبتبعا لهما ماذا؟ الالتزاميتان، فتكون الدلالتان الالتزاميتان ساقطتين أيضا بالتخصص، لأنه لا موضوع لهما، لأن حجية الالتزامية فرع وجود ماذا؟ المطابقية، حيث لا موضوع لحجيتهما بعد سقوط المطابقيتين بناء على ما هو صحيح من التبعية بين المطابقية والالتزامية. وإما أن تسقط الالتزاميتان فقط دون المطابقيتان وهو معنى التخصيص، وعلى كلا التقديرين تكون الالتزاميتان ساقطتين فتكون المطابقيتان على الحجية من دون معارضين. واضح صار المطلب؟ ها؟ الجواب يقول وهذه المحاولة أيضا باطلة. لماذا؟ يقول إذ توجد في المقام معارضتان بحسب الحقيقة، مو بين التزاميتين وبين مطابقيتين، بين التزامية هذا ومطابقية ذاك، وبين التزامية هذا ومطابقية ذاك، لأن المدلول الالتزامي لكل من الدليلين يعارض معارضة مستقلة مع المدلول المطابقي للآخر، والدلالة الالتزامية الداخلة في ميدان التعارض مع المطابقية في كل من هاتين المعارضتين ليست تابعة لمعارضها المطابقي، بل هي تابعة لأي شيء؟ لمدلولها المطابقي لا لمعارضها المطابقي، فبسقوطها تلك تسقط؟ ها؟ لا تسقط. قال بل فإن الدلالة الالتزامية الداخلة في ميدان التعارض مع المطابقية في كل من هاتين المعارضتين ليست تابعة لمعارضها المطابقي في الحجية، بل تابعة للدلالة المطابقية الأخرى، فلا تكون متعينة للسقوط في مقابل ما يعارضها. على كل حال إذا سقطت تلك المطابقية هاي الدلالة الالتزامية لابد تسقط. ها؟ لا، قد تسقط تلك المطابقية فتسقط التزاميتها لا الالتزامية المعارضة لها، فلا تسقط الالتزامية على كل حال. بل ماذا؟ بل يمكن افتراض سقوط إحدى الدلالتين المطابقيتين مع دلالتها الالتزامية وبقاء دلالة التزامية مع المطابقية في الطرف الآخر. إذن قولكم أن المرجح موجود وهو أن الالتزاميتين ساقطتين على كل حال، الجواب ماذا؟ أن الالتزاميتين ليستا ساقطتين على كل حال. واضح صار المطلب؟ إذن على هذا الأساس تبين بأنه تعارض في الدليلين المتضادين بالعرض يوجد تساقط أو لا يوجد تساقط؟ ها؟ اتضح بأنه كل المحاولات التي ذكرت لرفع التعارض تبين أنها ماذا؟ غير تامة. طبعا هنا ذكر محاولتين فقط، وإلا في أبحاث الخارج فإنه يذكر تقريبا 6 محاولات إلى من صفحة 240 المحاولة الأولى إلى صفحة 244 و45 46 45 يقول 6 محاولات لإبطال التعارض بين المتعارضين المتضادين بالعرض لا المتضادين بالذات، ولكن الصحيح أنهما متعارضان وأنه لا يمكن رفع التعارض في المتضادين بالعرض فيتساقطان. واضح صار المطلب؟ قال فإن قيل المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية أن الدلالة الالتزامية ساقطة عن الحجية على أي حال. كيف على أي حال؟ يقول سواء رفعنا اليد عنها ابتداء كما هو مدعى المحاولة، أو رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقيتين. لماذا؟ لأن سقوط المطابقية عن الحجية يستتبع سقوط الالتزامية أيضا عن الحجية فارزة، فالدلالة الالتزامية ساقطة عن الحجية على أي حالين، هسه إما سقوطا مستقلا كما هو مدعى المحاولة الأولى، أو سقوطا بتبع، أو سقوطا بتبع أو يتبع، أم يمكن لكن أفضل بتبع، أو بتبع سقوط الدلالة المطابقية. إذا كان الأمر كذلك فسقوط الالتزامية محرز على كل حال، فيبقى المطابقية تحت دليل الحجية بلا معارضين، ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية. فإن قيل كان الجواب أن الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية، الدلالة الالتزامية هذه إن خبرها تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر، ومع سقوط المطابقية في الدليل الآخر خلا يتبعه سقوط الالتزامية في هذا الدليل، وهي أي الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية يعني في الدليل الآخر، ليدور أمر الالتزامية في السقوط الالتزامي ابتدائي أو السقوط التبعي، وعليه فلا معينة لحل المعارضة بإسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصة، بل يمكن أن نحل المعارضة بأي طريق، أن نسقط إحدى المطابقيتين مع التزاميتها ونبقي المطابقية الأخرى مع التزاميتها. يعني بعبارة أخرى كأن المستشكل هكذا يقول، يقول أنت شئت أم أبيت لابد الالتزاميتين تسقطها حتى تتخلص من المعارضة، لا طريق آخر. ملتفت السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول لا يوجد طريق آخر نتخلص من المعارضة ولا نسقط الالتزامية. ما هو؟ هو أن نبقي المطابقية في أحدهما مع التزاميته ونسقط المطابقية الأخرى مع الالتزامي. نتخلص من المتعارضة ومن من المعارضة، نتخلص أو لا نتخلص؟ نعم نتخلص من المعارضة. واضح إن شاء الله إلى هنا المطلب. هذا كله في الشق الأول. أما الشق الثاني، قلنا توجد عندنا شقوق ثلاثة. ما هي الشقوق الثلاثة؟ أنه دليل الحجية لا يمكن أن يشمل المتعارضين لأنه غير معقول، هذا الشق الأول. الشق الثاني، ولا يمكن لدليل الحجية كمفهوم آية النبأ أن يشمل أحدهما المعين دون الآخر. لماذا؟ لبرهان عقلي يقول أن الترجيح بلا مرجح ماذا؟ محال. واضح هذا المطلب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أولا لابد أن ننقح البحث، يعني أنا أقول أولا لابد أن ننقح البحث. حديثنا أي؟ حديثنا أي؟ قلنا نحن نريد أن نرى بأنه قبل أن نصل إلى الروايات الخاصة وهي الروايات العلاجية، إذا ورد عندنا دليلان متعارضان يتساقطان أو لا يتساقطان، المشهور ماذا يقول؟ ها؟ يتساقطان، يتساقطان مطلقا أو في بعض دون بعض. مطلقا بعد، أحسنتم، يعني بعد لا يمكن أن نقول لا في هذا المورد يتقدم في هذا المورد لا يتقدم، لا ليس كذلك. يعني لو قطعنا النظر عن المرجحات الخاصة وهي الروايات العلاجية، مقتضى التعارض بين الأدلة هو التساقط. لماذا؟ يقول لأن دليل الحجية لو شمل أحدهما دون الآخر، أحدهما المعين دون الآخر، فهو ترجيح بلا مرجح. سيدي الشيخ يقول لا ليس الأمر كذلك. الآن نحن نغض النظر عن ماذا؟ ها؟ عن الروايات العلاجية لا ننظر إليها، ونأتي إلى نفس الأدلة. يعني يا أدلة الأدلة المتعارضة، نجد بأنه بعضها قد يمكن أن يوجد فيه ما يرجح على البعض الآخر، فلو رجحنا أحدهما المعين على الآخر صار ترجيح بلا مرجح. ها؟ لا. إذن لماذا تقولون بأنه إذا قطعنا النظر عن الروايات العلاجية فإنه دائما ماذا؟ لا يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا لأحدهما المعين دون الآخر. نعم في حالة واحدة دليل الحجية لو شمل أحدهما المعين دون الآخر فإنه ترجح ولا مرجح إذا كان متساويين من كل جهة، أما إذا لم يكونا متساويين إذا شمل دليل الحجية أحدهما المعين دون الآخر هم ترجح ولا مرجح؟ ها؟ ما أدري واضح النقطة ولا خفية النقطة هواية هنا. سيد الشهيد يقول المشهو هكذا قال اقطعوا النظر عن الأدلة العلاجية الروايات العلاجية، إذا رأينا روايتين متعارضتين إما أن نقول يشملهما مع محال، أحدهما المعين مشمول دون الآخر محال. لماذا؟ قال ترجيح من الأمر. قال ليس الأمر كذلك، نحن عندما نأتي إلى الروايات المتعارضة بغض النظر عن الأدلة العلاجية نجد في بعضها ماذا يوجد؟ توجد مرجحات، فلو قدمنا أحدهما على الآخر ترجيح من المرجح. إذن لماذا تقولون بأنه شموله شمول دليل الحجية لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح؟ نعم في مورد واحد لكم حق تقولوا هذا الكلام، وهو أن الدليلين المتعارضين شمول دليل الحجية لو ما كان على حد سواء، إذا كان الأمر كذلك ولم نجد مرجحا من الخارج. أما إذا وجدنا لأحد المتعارضين قبل الوصول إلى الروايات العلاجية، إذا وجدنا لأحد المتعارضين مرجحا وقلنا أن دليل الحجية يشمل هذا المعين دون الآخر، هنا أيضا ترجيح بلا مرجح وترجيح مع المرجح. إذن لماذا تقولون بأنه هذا البرهان ساري في جميع أنواع التعارض؟ لا، هذا البرهان يسري في حالة واحدة ولا يسري في حالات كثيرة أخرى. واضح صار المطلب؟ ومن هنا السيد الشهيد يستعرض حالات ثلاث، يقول بقطع النظر عن الأدلة العلاجية نحن نقدم أحدهما المعين ولا يلزم ترجيح بلا مرجح لأنه يوجد في أحدهما المعين مرجحون. وأما الشق الثاني وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعين فقد برهن على استحالته، يعني استحالة شمول دليل الحجية لأحدهما المعين بأنه ترجيح بلا مرجحين، إلا أن هذا البرهان لا يفترض في جميع الحالات، هناك حالات قبل الوصول إلى الروايات الخاصة، هناك حالات دليل الحجية يشمل أحدهما المعين ولا يلزم منه ترجيح بلا مرجح. سيدنا ما هي تلك الحالات؟ يقول الحالة الأولى إذا علمنا أن ملاك الحجية غير موجود فيهما معا. أنتم تعلمون بأنه إحنا عندنا دليل دل على حجية خبر الثقة، وعندنا دليل وعندنا ماذا؟ أن هذه الحجية ما هو ملاكها؟ تذكرون هذا البحث في أول أبحاث الجزء الأول تقدم، وفي حجية خبر الثقة قلنا أن الدليل مفهوم آية النبأ مثلا تقول خبر الثقة حجة، ها؟ هذا حكم بملاك لو ما بملاك، بناء على مسألة العدلية يمكن أن يوجد عندنا حكم بلا ملاك؟ ها؟ ما هو ملاكه؟ لماذا جعل الشارع خبر الثقة حجة؟ لماذا؟ عبثان؟ عبث؟ له جزاف؟ لو على أساس ملاك؟ افترضوا أن ملاكه هو ماذا؟ هو الطريقية. طريقي؟ افترضوا أن ملاك الحجية هو ماذا؟ إفادة الظن الغالب. هذه بعض ملاكاته على الاختلاف الموجود. مرزا قال بأن الشارع جعل الحجية للإمارة، لماذا؟ لإفادة كاشفيتها لطريقيتها. نحن نقول بأنه إفادة أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، لماذا؟ لأنه يفيد الظن الغالب نوعان. إذن صار عندنا حجية خبر الثقة وعندنا ملاك ماذا؟ ملاك حجية خبر الثقة. ما أدري صار واضح المطلب لولا. إذن الملاك غير الحجية، غير دليل الحجية. ها حتى الآن إذا اتضحت هذه المقدمة، لو جئنا إلى الخبرين المتعارضين هذا خبر ثقة، هذا خبر ثقة، هذا يقول صلي، هذا يقول ماذا؟ لا تصلي، أو صلي الجمعة، هذاك يقول ماذا؟ صلي الظهر. افترض هكذا. من حيث دليل الحجية هذول معتبران لو مو معتبران؟ معتبران جزاكم الله خير. أما لو علمنا من دليل خارجي أن ملاك الحجية مو موجود فيهم، يعني ملاك الحجية افترضوه ماذا؟ الظن. لو علمنا من الخارج أنه هنا ملاك الحجية ما موجود، دليل الحجية يقول خبر الثقة حجة، هذا يقول خبر الثقة ماذا؟ حجة، ولكن ملاك الحجية ماذا؟ غير موجود فيهما. ما أدري إذا تذكرون واحدة من الأبحاث التي تقدم في تفصيلات حجية خبر الثقة، إذا تذكرون أن لا يوجد هناك ظن بالخلاف، أو أن يوجد هناك ظن بالوفاق، تذكروا هذا في تفصيلات حجية الظهور لو حجية خبر الثقة. من الضبط ما أتذكر، ها؟ هذا أن يوجد ظن أو لا يوجد ظن على الخلاف أو يوجد ظن بالوفاق، هذا مرتبط بالملاك أو بالحجية، ها؟ مرتبط بملاك الشيء. هسه افترض دليل حجية خبر الثقة يقول هذا حجة، هذا حجة، ولكنه كان عندك ظن على الخلاف في هذا المورد، وكان عندك ظن على الخلاف في هذا المورد، دليل الحجية شامل لو مو شامل؟ شامل. هذا ثقة، هذا ثقة، خبر الثقة يقول ماذا؟ هذا حجة، هذا حجة، ولكن الملاك موجود لو مو موجود؟ علمت من الخارج لا ملاك الحجية هنا موجود ولا ملاك الحجية هنا موجود، هذين يتساقطان أو لا يتساقطان؟ ها؟ يتساقطان لوجود المقتضي وعدم فقد المانع، لو لعدم وجود المقتضي، ها؟ لعدم وجود المقتضي. أحسنتم. إذا نحتاج أن نستدل لو قدمنا أحدهما على الآخر يلزم الترجع بلا مرجع، ولا نحتاج، ها؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن الاستدلال بأن الترجيح بلا مرجح محال، هذا في فرض تمامية مقتضي الحجية فيهما، وفي المقام ملاك الحجية موجود فيهما وغير موجود، غير موجود، إذن يتساقطان، لا لأنه يلزم الترجيح بلا مرجح، بل لأنه لا يوجد فيهما ملاك الحجية. ما أدري واضح المطلب يولا؟ إذا مواضح قاعدة يحتاج إعادة. قال الحالة الأولى أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية، ملاك الحجية ها، وإلا إطلاقه خبر الثقة يقول هذا حجة، هذا حجة، بأن ملاك الحجية والطريقية غير ثابت في كل من الدليلين في حالة التعارض، وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما، يعني في سقوطين الدليلين المتعارضين معا، بلا حاجة إلى برهان، بلا حاجة إلى برهان، لو قدمنا هذا يلزم ترجيح بلا مرجح، لو قدمنا ذاك يلزم ترجيح مرجح، بل لأن المفروض عدم الملاك لحجيتها، عدم وجود مقتضى لحجيتهما، لا وجود المقتضي وعدم فقد المانع. وبعبارة واضحة السيد الشهيد يريد أن يقول بأن الاستدلال ببرهان أنه لو كان أحدهما المعين حجة دون الآخر للازم الترجيح بلا مرجح، هذا في فرض تمامية المقتضي للحجية فيهما وعدم فقد المانع، وفي المقام الحجية المقتضي للحجية غير تام فيهما فيسقطان، لأنه ترجيح بلا مرجح لو قدمنا، أو لأنه لا ملاك للحجية فيهما، لا ملاك للحجية فيهما. الحالة الثانية أن نعلم، التفتوا جيدا، أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية، يعني بقطع النظر عن مفهوم آية النبأ. مفهوم آية النبأ ماذا يقول؟ يقول هذا حجة وهذا ماذا؟ حجة. هذا آية النبأ، مفهوم آية النبأ، هذا حجة. فستقول سيدنا كيف علمت من الخارج؟ أقول افترض بواسطة الارتكازات العقلائية الموجودة عندي أن ملاك الطريقية وملاك الحجية في هذا جزما موجود وفي ذاك مشكوك. حتى إذا قلت دليل الحجية يشمل هذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح لو ترجيح مع المرجح ها؟ فما المحذوف في أن نقول دليل الحجية يشمل هذا دون ذاك؟ دليل الحجية ماذا يقول؟ هذا حجة وهذا حجة، تمام؟ يعني هذا الخبر حجة وهذا الخبر حجة. افترضوا أنا وأنت، التفتوا جيدا، افترضوا أنا وأنت لم نفرق بين أن يكون هذا الحجية لخبر الثقة وثاقته درجتها 10 أو وثاقتها درجته 100، درجته 100، المهم يكفي أن يكون ثقة. تتذكرون في بحث العدالة، في بحث العدالة، العدالة درجة واحدة لها لو 100 درجة لها، افترض لها 100 درجة. احنا عندما نقول افترض بناءنا طال هذا، وهو ان خبر العادل حجة، هذا عادل لو مو عادل؟ ها؟ عادلون. هذا عادل لو مو عادل؟ عادلون. دليل الحجية يشملهما وما يشملهما، ها؟ ولكن لو علمنا من الخارج أن درجة عدالة هذا الإنسان تفوق 1000 مرة درجة عدالة هذا الإنسان، هاي طريقيته إلى الواقع، هذا أقوى له هذا ملاك أقوى، ها؟ من الواضح أن ملاك هذه الحجية، لأن ملاك الحجية هي ماذا؟ هي الطريقية، هي الكاشفية عن الواقع. خب الكاشفية والطريقية في أي منهما أقوى؟ في أليف أقوى بعشرات المرات من الطريقية ومن الملاك الموجود ماذا في باء. وحيث أن دليل الحجية لا يمكن أن يشملهما معا، لأن المفروض هذا، لأن الشق الأول قلنا دليل الحجية غير معقول أن يشملهما معا، فلا بد أن يشمل أحدهما. خب في نظرك يشمل هذا لو يشمل هذا؟ ها؟ يشمل أليف لو يشمل باء؟ يشمل أليف. ولو شمل أليف كان ترجيح بلا مرجح لو ترجيح مع المرجح بقطع النظر عن الأدلة والروايات العلاجية. إذن لماذا تقولون بأنه كلما وقع التعارض بين دليلين فإنه لا يمكن أن يشمل أحدهما المعين لأنه يلزم ترجيح بلا مرجح؟ لا، ليس الأمر كذلك. في هذا المورد احنا بقطع النظر عن الأدلة العلاجية نقول يشمل أحدهما المعين جزما ولا يشمل الآخر جزما. ترجيح بلا مرجح؟ لا، ترجيح مع مرجح. أن نعلم الحالة الثانية، أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية بوجود ملاك الحجية في كل منهما، هذه فيها طريقية وهذا فيها طريقية، الملاك فيهما موجود. هناك في الحالة الأولى كنا نقطع بعدم وجودها فيهما، وبأن نقطع هذا ونقطع من الخارج مو من دليل الحجية، وبأن الملاك في أحدهما المعين وهو أليف وهو زيد أقوى منه في الآخر. هنا ولا شك في هذه الحالة في شمول دليل الحجية لذلك المعين. خب شموله لهذا المعين ترجيح بلا مرجح؟ لا، ولا يكون ترجيحا بلا مرجح. لماذا؟ للعلم بأنه لا يشملهما معا كما هو المفروض في الشق الأول. إذن يشمل أحدهما، نظر جنابك يشمل أحدهما، ياهو أحدهما الذي قطعت بأن ملاك الحجية فيه أقوى من ملاك الحجية في الآخر. قال للعلم بعدم شمول دليل الحجية للآخر. فرع آخر، التفتوا جيدا. حتى الآن تحتمل أن ملاك الحجية في أليف أقوى من ملاك الحجية أين؟ في باء. في الفرض الأول، في الحالة الثانية ماذا كانت؟ نقطع أن ملاك الحجية في أليف أقوى من ملاك الحجية في باء. هنا ما نقطع، نحتمل أيضا دليل الحجية يشمل أي منهما؟ ها؟ يشمل محتمل أقوائية. لماذا يشمل محتمل الأقوائية؟ لأن ذاك ساقط على كل حال، إما مساو فهو ساقط وإما مغلوب فهو ساقط. أما هذا الأول أيضا ساقط على كل حال لو في فرض دون فرض، على فرض المساواة ساقط، أما على فرض الأقوائية ساقط أو ليس بساقط. إذن هذا مرجح لهذا على ذاك. نفس هذا الذي قيل فإن قيل المبرر، تذكرون قبل في أول البحث قلنا مرجح ما هو؟ أنه الالتزامية ساقطة على كل حال، والمطابقية ليست ساقطة على كل حال. هنا نقول الآخر غير محتمل الأقوائية ساقط على كل حال، إما لأنه مساوي فيسقط، وإما لأنه مغلوب فيترجح الآخر عليه بالأقوائية. أما ضع يدك على محتمل الأقوائية، ساقط على كل حال؟ لا، ساقط في فرض دون فرض. وهذا يكفي لأن نقول أن دليل الحجية يشمل هذا المحتمل ولا يشمل ذلك الآخر. قال وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين، احتملنا ولم نحتمل الأقوائية في الآخر، فإن هذا تعليل لتقديم هذا وكذلك ملت للاثنين، للاثنين قلنا للعلم بعدم شموله للآخر. قال فإن هذا يعني أن إطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط جزما، لأن الآخر إما مغلوب فيترجح ذاك آخر عليه، أو مساوي ملاكا أو مساوي ملاكا لمعارضه فيسقط أيضا ماذا؟ للمساواة. وأما إطلاق دليل الحجية لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم السقوط لاحتمال أنه ماذا؟ أقوى فيترجح فنأخذ به، يعني في محتمل الأقوائية. الحالة الثالثة وهي الحالة التي لا يوجد فيها لا جزم، التفتوا جيدا، لا جزم بعدم وجود ملاك الحجية فيهما، ولا جزم بوجود الملاك في أحدهما المعين. احنا لا دليل على ان الملاك غير موجود، ولا دليل من الخارج على ان الملاك ماذا؟ موجود في احدهما. هنا دليل الحجية ماذا يقتضي؟ يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.